السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، جزا الله أخي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حامد بن معاوذ الحجيلي على هذه الكلمات النيرة والتوجيهات المباركة والطرح الحسن الذي قام على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وفق جزاه الله خيرا في اختيار الموضوع وفي إيراد النصوص المتعلقة به وفي ذكر الآيات والأحاديث وآثار السلف الواردة في هذا الباب والمتعلقة بتوجيهات قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لست معلقا، وإنما أوضح أمرا مهما جدا يتعلق بالفقرة الأخيرة، وهي مسألة الاتباع. موضوع الاتباع ضعف كثيرا لدى كثير من المسلمين، وأصبحوا يتبعون الهوى. أصبح الكثير أو البعض أقول يتبع الهوى ويتبع البدع والخرافات المزركشة والمزخرفة، ويتبع أقوال الجهال الظلمة، ومتبع الهوى المفترين القائلين على الله بغير حق. وقد ذكرت لكم غير مرة أن الذين يقولون على الله بغير حق قرنهم الله تبارك وتعالى مع المشركين في قوله عز وجل في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هنا مناسبة تتعلق بإرداف التحذير من الشرك بالقول على الله بغير علم، لأن الشرك غالبا ينتج عن القول على الله بغير علم، ينتج عن دعوة الخرافيين والمبتدعة، تبدأ بدعا يسيرة بسيطة وتتضاعف وتتكاثر حتى يعرض أهلها عن السنة بالكلية، فإذا دعوتهم إلى السنة قالوا جاء ببدعة، لأنه قد انعكست مفاهيمهم فأصبحوا يرون الحق باطلا يرون الحق باطلا والباطل حقا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من المعلوم لدى كل مسلم أن الله عز وجل قد أكمل هذا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قالت اليهود يوما لعمر بن الخطاب والصحابة: لقد نزلت عليكم آية أيها المسلمون، لو نزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. قال عمر رضي الله عنه: والله إني أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت يوم عرفة، يوم حل في حجة الوداع، لكن عمر والصحابة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون أن الأعياد في الإسلام ثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، وما عداها فهي أعياد جاهلية. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع. الذين يقولون هناك بدعة حسنة شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. وقد قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول الإمام مالك: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. جاء رجل يوم من الأيام إلى الإمام مالك أيضا وقال له: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الإمام: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها تقرب بها إلى الله. فقال: ويحك، إنها الفتنة، يعني الزيادة في الدين ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تلا قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في هذه الأيام يتداول مقطع ويوزع عبر أجهزة التواصل، خلاصته أن رجلا وجه سؤالا إلى شخص آخر، نسأل الله لهما الهداية، ماذا قال له؟ قال: من المعلوم فضل المدينة وما ورد بفضل المدينة، لكن نحن نعلم أن الذي يسكن المدينة يجد أنسا وطمأنينة. ثم قال: ولم نجد ذلك في مكة، فما السبب؟ قال: يا أخي، تعرف السبب؟ ألا تعرف السبب؟ أنا أذكر لك بعض الأسباب. طبعا لم يريد فضل المدينة وما جاء في فضلها. أول الأسباب وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجود القبر فقط هو الذي يبعث على الطمأنينة في المدينة. الرسول يجب أن نحبه فوق محبة أنفسنا وأهلينا والناس أجمعين، لكن لم يقل أحد إن القبر هو سبب الطمأنينة. ثانيا، وجود 10,000 من قبور الصحابة، فهذه تفيد الطمأنينة. وجود قبر النبي هل نفع المنافقين؟ طيب. ثالثا، وجود السواري والبعض منبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أنا أذكر لك السبب، كل هؤلاء من أهل الجنة، ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم على الجنة، وجبل أحد من جبال الجنة، وبئر غرس من أبار الجنة، وبئر كذا وكذا وكذا من آبار الجنة، وكلها يوم القيامة تنقل من الدنيا إلى الجنة. أرأيتم كيف يفترون على الله وكيف يفترون على رسول الله؟ الشيء الصحيح الذي ذكره أنه روضة من الجنة، الروضة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة. هذا حق، ولكن لا تتطلب أي عبادة نفعلها في الروضة زائدة على ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكره الأخ المجيب، نسأل الله له الهداية وأن يشرح صدره لاتباع السنة والبعد عن البدع، أقول ما قاله كله هراء وخرافات، فلم يصح أن جبل أحد من جبل الجنة، ولم يصح أن تلك الآبار من آبار الجنة، ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من تلك الآبار ولم يدع الناس إلى الشرب منها، ولا يصح أن ثمة ماء فيه خير وفيه بركة وفيه وهو طعام طعم وشفاء سقم إلا بئر ماذا؟ زمزم. ومن زاد عليها فقد افترى على الله وافترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرني هذا كنا في دولة من الدول الإسلامية، فذكروا لنا مدينة مررنا عليها، قالوا هذه المدينة فيها بئر زمزم جاءت عبر البحار، وفيها قطعة من الحجر الأسود. وما كنت أصدق لولا أن معي 18 من أساتذة الجامعة الإسلامية ونحن نقيم دورة في تلك البلاد. فذهبنا فعلا، هناك حجر صغير بقدر يعني يجي نص كيلو تقريبا على ما ذكروا، يطوفون به ويقولون هذا من الحجر الأسود، وهناك بئر يتهافتون عليها ويشربون منها، يسمونها إيش؟ يقولون إنها جزء من زمزم وأنها متصلة بزمزم عبر البحار. وبيننا وبين تلك الدولة يمكن 7000 كيلومتر. فإذن علينا نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نبتعد عن هذه الخرافات. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فاتقوا الله تبارك وتعالى، وعليكم باتباع السنة، فالسنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، يقول عبد الله بن مسعود. ويقول الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. فوالله إن هذه البدع يخشى أن تضعف السنة، ونحن في بلد التوحيد وفي بلد السنة وفي دولة التوحيد، وما فتحت دولتنا وفقها الله وحكومتنا الرشيدة منذ أن قامت على التوحيد وقامت على السنة، وها هي الدولة وفقها الله تنشئ المجمع الملك فهد للقرآن، وأخيرا ينشئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ووفقه وجزاه الله عن السلام المسلمين خيرا، ينشئ مجمعا لخدمة ماذا؟ السنة. نسأل الله أن يبارك في جهوده وأن يوفقه وولي عهده ويرزقهم البطانة الصالحة، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، وأن يوفقهما لكل خير، وأن يجزيهما خير ما يجزي به عباده الصالحين. علينا أن نكون عونا لدولتنا في تحقيق التوحيد وفي نبذ البدع ولزوم السنة ولزوم الكتاب والسنة إذا أردنا السعادة في الدارين. أما اتباع الدهماء، أما اتباع العامة، أما ما يسطر في الكتب من الخرافات، يعني واحد نصحناه مرة واحدة قلنا: يا أخي لماذا تفعل كذا وكذا؟ قال: أليس الحديث موجود في الكتاب الفلاني؟ الحديث ملايين الأحاديث موجودة في الكتب، لكن الحمد لله أن الله قيض للسنة من يحفظها تحقيقا لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق هذه الوزارة المباركة التي ما فتئت تدعم لزوم السنة ونبذ البدع، وعلى رأسها شيخنا وأستاذنا الكريم وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ دكتور عبد العزيز عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله تعالى. وأشكر أخي فضيلة الدكتور وجب العتيبي على حسن عمله في دعم هذه المحاضرات القيمة المباركة، نسأل الله أن ينفع بها. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلي أستميحكم عذرا، قد أذهب قبل الصلاة لأمر ما يشغلني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حامد بن معاوض الحجيري على هذه المحاضرة الماتعة النافعة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وجزى الله خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة وموجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمدرس بالمسجد النبوي على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكره بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي في محاضرة بعنوان البيعة في الإسلام معناها ومقتضاها ولمن تكون. أحسن الله إليكم، سؤال واحد أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يحق لكل مسلم أن يدعو إلى الله أم أن الدعوة خاصة بالمشايخ والعلماء وطلاب العلم؟ الدعوة إلى الله عز وجل أفضل وظيفة، وظيفة الأنبياء والمرسلين. قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. ولكن ليست الدعوة لمن هب ودب. متى تبلغ عن الله؟ إذا أتقنت الأمر الذي تتحدث عنه وفق منهج السلف الصالح، سواء كان ذلك آية أو حديث. ليس المقصود أنك تأخذ ممن هب ودب من أصحاب الفضائيات والمواقع الساقطة التي فيها بعض الأدعياء، بعض أدعياء الدعوة وبعض أدعياء الاستقلال بالفتوى، ممن يقولون إنهم لا حجر عليهم يفتون بما يريدون وما أكثرهم لا كثرهم الله. وإنما الواجب عليك أن تتعلم وتتفقه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن عليك أن تتقن ما تعلمت. إذا تعلمت وعرفت المسألة فألقها، وأما أن يتطفل الشخص فيأتي ويتكلم فيهرف بما لا يعرف دون أن يتمكن من فهم ما يتكلم عنه فهذا خطير، بل هو من القول على الله تبارك وتعالى بغير علم، وقد عرفتم حكمه. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وفيكم بارك وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين، والله اعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.